أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هي من العلامات الكبرى أو الصغرى؟ نعم. هذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هو من العلامات الكبرى أو الصغرى؟ هذا من العلامات الكبرى، لأنه ما يحصل إلا إذا رفع القرآن ولم يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، حينئذ تهدم الكعبة عند رفع القرآن، وهذا يكون في آخر الزمان ومن العلامات الكبار، نسأل الله العافية. نعم.